إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، من أسامة بن محمد بن بلاد إلى إخوانه وأخواته في الأمة الإسلامية عامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي هذه إليكم بخصوص التحريض ومواصلة الحث على الجهاد لدفع المؤامرات العظام التي حيكست حسب أمتنا، وخاصة قد ظهر بعضها ظهورا بينا كاحتلال الصليبيين بمناصرة المرتدين لبغداد دار الخلافة تحت خدعة أسلحة الدمار الشامي، وكذلك المحاولة الشريفة لتدمير المسجد الأقصى والقضاء على الجهاد والمجاهدين في فلسطين الحبيبة تحت خدعة خارطة الطريق ومبادرته ليتم السلام، وكذلك الحملات الإعلامية الصليبية على الأمة الإسلامية والتي تظهر بوضوح عظيم أيضا ما يبيتون من شر المستطير للأمة عامة ولأهل بلاد الحرمين خاصة، وظهرت نوايا الأمريكيين كذلك في تصريحات بضرورة تغيير المعتقدات ومناهج وأخلاق المسلمين حتى يصبحوا أكثر تسامحا على حد تعبيرهم، وبعبارة واضحة إنها حرب دينية اقتصادية يريدون إبعاد العباد عن عبادة الله ليستعبدوهم ويحتلوا بلدانهم وينهبوا ثرواتهم. ومن العجب أن يفرضوا الديمقراطية وأمركة الثقافة بالقاذفات النفاثة، لذا فإن ما ينتظر أدهى وأمر، فما احتلال العراق إلا حلقة في سلسلة الشر الصهيونية الصليبية، ثم يأتي دور الاحتلال الكامل لبقية دول الخليج تمهيدا لضبط النفوذ والهيمنة على العالم أجمع، فالخليج ودوله هو مفتاح السيطرة على العالم في نظر الدول الكبرى نظرا لوجود أكبر مخزون نفطي عالمي. فاحتلال بغداد ما هو إلا خطة تنفيذية لما فكرت وخططت له أمريكا من قبل، فالمنطقة كانت مستهدفة في الماضي وهي اليوم مستهدفة كذلك وستبقى مستهدفة في المستقبل، فماذا أعددنا لذلك؟ وهذه الحملة الصهيونية الصليبية على الأمة اليوم تعد أخطر الحملات وأشرفها على الإطلاق، وهي تهدد الأمة كلها في دينها ودنياها. أولم يقل بوش إنها حرب صليبية؟ ألم يقل أيضا إن الحرب ستستمر سنين طويلة وتستهدف 60 دولة؟ أو ليس العالم الإسلامي دهاء 60 دولة؟ أفلا تبصرون؟ ألم يقولوا إنهم يريدون تغيير إيديولوجية المنطقة التي تبث الكراهية ضد الأمريكيين؟ إنهم يقصدون الإسلام، الإسلام وذروته قبل كل شيء، فهم يعلمون أنهم لم ينعموا بثرواتنا وأرضنا ونحن مسلمون مجاهدون، فتدبروا. فيا أيها المسلمون، إن الأمر خطير والخطب جلل، وإني والله حريص على دينكم ودنياكم. كيف لا وأنتم إخواني في الدين وأهلي في النسب، والرائد لا يكذب أهله. فاغروني أسماعكم وقلوبكم لنتدارك حول هذه الخطوب المدلهمة، وكيف السبيل للخروج من هذه المحن المهمة. وبالحديث عن ذلك أقول كما قال نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، مستعينا بالله متوكلا عليه مستجيبا لأمره بألا أخشى في الله لومة لائم، متحرما بالصدق صادعا بالحق مبتغيا رضا الخالق وإن غضب الخلق فأجالنا إلى انتهاء وأرزاقنا في السماء فعلام نهجنا عن قول الحق ونصرته وما يقعد عن نصرته وقد تعين الذهاب إلا من كثرت تجارته وسكن نفسه وحرم خيرا عظيما وعليه فإن أول خطوة للخروج من هذا التيه هي بالرجوع إلى الله تعالى نستغفره ونتوب إليه من المعاصي توبة نصوحة ونهتدي بقرآنه العظيم وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام كما ينبغي علينا أن نبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انحراف المسيرة عن الصراط المستقيم من الداخل وعن القوة الفاعلة في هذا الانحراف فإننا وبدون عناء سنجد أن أبرزهم الأمراء وعلماء وخطباء السوء والراكنون إلى الذين ظلموا بقيادات العمل الإسلامي وإعلاميو الدولة ومن سار على أثرهم والحقيقة المرة هي أن الأمراء قد تمكنوا من إغراء وإغراء كثير من أفراد هذه الشرائح ثم قاموا بتكميم أفواه من أبى منهم إلا من رحم الله وحيث إن من هم القرآن والسنة الصدق والتناغم بين الحق والباطل لكي لا يلتبس على الناس الحق فيضلوا عن الصراط المستقيم قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وبإزالة اللبس يجب تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية والتعبير عنها بألفاظها الشرعية ولا سيما عندما نتحدث عن هذه القوى المؤثرة في مسيرة الأمة حتى يتسنى لنا أن نأخذ التصور الصحيح عنهم وعن أفعالهم ليسهل علينا معرفة التعامل معهم حيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لذا فإن النقبة الشرعية في وصف الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويسير على غير هدى الله سبحانه وتعالى أو يناصر الكفار تحت أي مسمى كتقديم التسليمات العسكرية أو تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ضد الإسلام والمسلمين فهذا كافر مرتد كما وإن هذه القوى المؤيدة للطغاة عن علم وبغير إكرام لها نصيب من هذا الظلم الذي يرتكب كل بحسبه إلا أنني أهيب بأبناء العمل الإسلامي أن يعزلوا قياداتهم التي ركنت إلى الذين ظلموا وينصبوا قيادات قوية أمينة تقوم بواجبها في هذه الظروف العصيبة للدفاع عن الأمة الإسلامية وأما الإعلاميون المستهزئون بشعائر الدين كالجهاد وغيره من الشعائر فهؤلاء زنادقة مرتدون هذا فيما يتعلق بأهم القوى المؤثرة في انحراف مسيرتنا من الداخل أما الحديث عن كيفية دفع هذه القوى المعادية من الخارج فذلك يستلزم منا أن ننظر في الحروب الصليبية السابقة على بلادنا لنأخذ منها الدروس والعبر بما يعيننا لصد هذه الهزمة ونأخذ التصور عن أهم أسباب تلك الهزمات وكيف تم دفعها ومقاومتها فأقول إن احتلال الغرب لبلادنا قديم جديد والتدافع بيننا وبينهم والمناطحة وكسر القرون قد بدأ منذ قرون وسيستمر لأن سنة التدافع بين الحق والباطل ماضية إلى قيام الساعة وصلاح البلاد والعباد بإقامتها قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض قال أهل التفسير أي لولا مدافعة المؤمنين بالقتال للكافرين لغلب عليها الكافرون ولفسدت الأرض بإفسادهم فانتبهوا إلى سنة التدافع هذه ولا حوار مع المحتلين إلا بالسلاح وبنظرة لطبيعة الصراع بيننا وبين الغرب نجد أنهم قد غزوا بلادنا قبل أكثر من 2500 عام فلم يكن لهم دين قويم ولا خلق سليم وإنما كانت بواسطهم السلب والنهب فبقي أجدادنا في الشام تحت احتلالهم لأكثر من 10 قرون ولم نستطع أن نهزمهم إلا بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتزامنا بالإسلام حقا الذي عاد تشكيله طياغة سخفية عربية فحررها من الزاهنية ونور قلبها وعقلها وقدر طاقاتها، وعند ذلك لم يقف في وجه كتائب الإيمان أحد لا العرب ولا العجم، وتهاوى أمام صيحات الله أكبر الفرس والتتر والترك والروم والبربر، وكانت عبادة العالم بأيدينا ينقذهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه. ثم لما ضعف تمسكنا بديننا وفسد حكامنا أصابنا الظهر فأعاد الروم علينا الكرة بعد قرون بحروبهم الصليبية المشهورة إلى أن أخذوا منا المسجد الأقصى. ولكن بعد 90 سنة استعدنا قوتنا بعودتنا لديننا فاسترجعنا المسجد الأقصى بفضل الله على يد قائد حكيم ومنهج قويم، فالقائد صلاح الدين رحمه الله والمنهج الإسلام وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وهذا ما يلزمنا اليوم وهو ما يجب أن نسعى إليه. وكذلك الحال لم يتم تحرير بلاد العالم الإسلامي في القرن الماضي من احتلال السلبيين العسكري إلا برفع راية الجهاد في سبيل الله، والذي يستميت الأرض اليوم لتشويهه وقتل من يحمل رايته تحت في مكافحة الإرهاب، ويناصرهم في ذلك المنافقون لأنهم يعلمون جميعا أن الجهاد هو القوة الفعالة لإحباط جميع مؤامراتهم. فهذا هو السبيل فاتبعوه، لأننا إذا استغلنا دفعه بغير الإسلام فسنكون كالذي يدور في حلقة النصارى، وسيكون حالنا كحال أجدادنا وأساتنا. كان هم الواحد من كبرائهم أن يكون ضابطا للأمن المنتظوم، وإن أطلق عليه لقب ملك ليقوم بحماية مصالحهم، وذلك بقتل إخوانه من عرب الجزيرة. وهذا هو حال أساتنة الجدد حكام العرب اليوم. فيا أهل الإسلام، إن لم تأخذوهم من جريرتهم في القدس وأرض الرافدين أخذوكم لخذلانكم وسلبوكم أرض الحرمين. فاليوم بغداد وغدا الرياض وهلم جرا إلا أن يشاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فكيف السبيل لوقف هذا الطوفان الهائل؟ لعلكم تذكرون أن الأمة خلال العقود الماضية قد حاولت محاولات كثيرة لمقاومة التحالف الصهيوني الصليبي لتحرير فلسطين، وركضت لفترات طويلة خلف ديانات بشرية كثيرة في المنطقة كالقومية والاشتراكية والشيوعية والديمقراطية وغيرها تحت الجمهوريات والملكيات. فهذه القوى المادية كلها أثبتت أخيرا بما لا يبع مجالا للشك أنها خضعت للتحالف الصليبي الصهيوني بقيادة أمريكا، وقد شب الناس عليها وشابوا وهم يسيرون خلفها، وإذا بهم يرجعون إلى ما قبل نقطة الصفر، فكفى ركبا خلف السراب وكفى لعبا برسول أولي الألباب. وفي مثل هذه الحالات العصيبة يرى بعض دعاة الإصلاح ضرورة أن تتحد جميع الطاقات الشعبية والرسمية، وتتحد طاقات الحكومات مع أبنائنا بجميع شرائحهم وأفرادهم، كل فيما يحتاج إليه لصد هذه الهدنة الصليبية الصهيونية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو: هل هذه الحكومات في العالم الإسلامي مهيئة لأن تقوم بهذا الواجب للدفاع عن الملة والأمة وأن تتبرأ من ولائها لأمريكا؟ فتعالوا لننظر نظرة موضوعية لتاريخها في قضايا الأمة المصرية ليتبين لنا ملامح معاني سياستها، حتى لا يسير بنا هؤلاء إلى طريق مسدود، ولأن يجربوا أمرا قد جرب بعد عقود طويلة. أولا، موقفها من العدو الصليبي في الحرب العالمية الأولى عندما هجم على العالم الإسلامي وأراد إسقاط الدولة العثمانية، فإن هؤلاء الحكام خرجوا على هذه الدولة وفرقوا جماعة المسلمين وساهموا مساهمة فعالة في القتال ضدها، مما أدى إلى سقوطها تحت الاحتلال الصليبي وتقسيمها إلى 50 دولة. وكان الدور البارد في تلك الخيانات للملك عبد العزيز آل سعود والشريف حسين وأبنائه. ثانياً، قضية فلسطين، إن مواقف هؤلاء الحكام في هذه القضية المحورية منذ 9 عقود هو تعهدهم للإنجيل بالسماح لليهود لتكوين دولة لهم على أرض فلسطين، ثم استسلام أهل فلسطين بل والمخادعة لهم مرات عديدة لكي القدسيات، كان من أبرزها محاولة تمت للملك عبد العزيز آل سعود. ثم لما صدر قرار المنظمة الصهيونية أو ما يعرف بالأمم المتحدة لتقسيم فلسطين والإقامة دولة يهودية فيها، فلم يخف الحكام العرب ساكنا بل بقوا أعضاء في هذه المنظمة وما زالوا إلى اليوم، ولم يفعلوا شيئا مذكر من حيث يفعلون ذلك إلا بما ينزله الجليل. فلما قامت دولة اليهود بعد قرار التقسيم بعام نشبت حرب مصطنعة، ثم ما لبث حكام الدول العربية أن وافقوا على توقيع هدنة مؤقتة استجابة لأمر أمريكا، والتي طلبت منهم في العام الذي يليه هدنة دائمة. وهكذا كادوا يعيدون فلسطين وأهلها وهم أحياء، ولكن الله سلم. ثم استمرت المؤامرات مرورا بالمؤتمر الهجري وما تبعه، وتواصل فعل الإجهاض الانتفاضة الأولى، ثم ما جرى في مؤتمر شرم الشيخ عام 1416 للهجرة الموافق 96 للميلاد بدعمهم لليهود والنصارى ضد المستضعفين من أهلنا في فلسطين. ثم مبادرة بيروت التي تضمنت الاعتراف باليهود وجزءا كبيرا مما احتلوه من أرض فلسطين. وأخيرا مؤامرة خارطة الطريق، وخلال هذه المؤامرات ينثرون بعض الأموال على أهل فلسطين من باب فرع الرمال في العيون، وإلا فالتاريخ والواقع يشهد عليهم خلال العقود 9 الماضية أنهم لم يرجعوا شيئا من فلسطين. إلا أن مما يثير الدهشة والذهول ويبعث على الاشمئزاز موقف هؤلاء الحكام من أسر المجاهدين الذين يقومون بعمليات استشهادية، فقد كانوا ينتظرون خيرهم فجاءوهم بشرهم، فلم يكتفوا بسجدها وإنما قاموا بما هو أشد وأنكى. فانظروا إلى حال تلك الأسر وتأملوا حال كل أخت من أخواتنا الأرامل هناك، من قتل زوجها على يد اليهود وقدم ابنها نفسه رخيصة في سبيل الدين والذود عن خياط المسلمين، فجاء جنود اليهود بعد أن تركهم أصحاب الرؤوس والجيوش ليعيدوا في أرض القدس فسادا ويهلكوا الفرس والمسجد، فأخرجوها بالقوة من بيتها إلى الطريق، ثم نسفوه بما فيه ولم يمكنها من أخذ متاعها الجديد، فسارت هائمة في الطرقات على وجهها والدموع قد أخذت مجراها وهي تجر صغارها وصغار الشهيد نحسبه والله حفيظه، لا تدري إلى أين تتجه ولا إلى أين تسير من تكاثر المصائب عليها. ولكن بفضل الله كان بعض أصحاب القلوب الرحيمة من بلاد الحرمين وغيرها يرسلون بعض زكواتهم لهذه الأسر من الأرامل والأيتام يخففون بها بعض مصابهم، فإذا بذلك الأمير الفضل الغليظ الجواد المتكبر عبد الله بن عبد العزيز يأمر بمنع المحسنين من إرسال أموالهم حتى تتوقف العمليات، فأي قلب هذا الذي يأمر بهذه الأفعال؟ أهو قلب بشر أم أنه قد قد من حجر؟ وأي نزالة هذه؟ وأي خسة هذه أن تتتبع ذريهنات تصل إلى الأرملة واليتيم والمسكين؟ وكيف يرتجى الخير لنا أو الدفاع عن البلاد والعباد من أمثال هؤلاء أصحاب القلوب القاسية؟ وهذا كله يدعو المنافقون أصحاب الدرهم والدينار أن هؤلاء ولاة أمر لنا وسيقومون بالدفاع عنا. وإن تعدد فعدد القول بعض دعاة الإصلاح، لأن طريق الصلاح والدفاع عن البلاد والعباد يمر بأبواب هؤلاء الحكام المرتدين. فأقول لهؤلاء إن كان لكم عذر في الخروج عن الجهاد فهذا لا يبيح لكم أن ترتنوا إلى الذين ظلموا فتحملوا أوزاركم وأوزار من تضلون. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أمتكم، وإن الله تعالى غني عن ملاهمتكم للطغاة من أجل دينه. وقد قال سبحانه: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولأن يقعد المرء في أدنى طريق الحق خير له من أن يقف في أعلى طريق الباطل. ثالثا، إن دول الخليج قد شهدت بعجزها بلسان الحال والمقال عن مقاومة القوات العراقية، واستنجدوا بالصليبيين على رأسهم أمريكا كما هو معلوم. فكيف ستقف هذه الدول أمام أمريكا والقوات العراقية التي تجند اليوم تحت إمرتها؟ إن القرار الذي اتخذه جابر الصباح ومنعه يوم غزو العراق بالكويت عندما أطلقوا في قانون للريح هو القرار الرازق الذي سيتخذه جميع حكام الخليج، ما لم يتم التفاهم بينهم وبين أمريكا على أن يتخلوا عن رؤوسهم الحالية وغرفوا وظائف دون ذلك لمخادعة العوام وحماية مصالح أمريكا، وأن يتعهدوا بأن لا يسألوا عن النفط ودخله كحامل ملائم في مجلس الحكم الانتقالي في العراق. ثم إن مما يؤكد على نفسيات الميزانية ورضوخهم للمحتل وكيفية التعامل معه هو استقبالهم لأعضاء ذلك المجلس الانتقالي والتعاون معهم. فخلاصة القول: إن هذه الحكومات أيدت أمريكا وساندتها في الهجوم على دولة عربية بينهم وبينها عهود للدفاع المشترك، زادت من توثيقها له قبل الهجوم الأمريكي بأيام معدودة في جامعة الدول العربية، ثم نقضتها عن بكرة أبيها. فهذا يظهر موقفها في القضايا الأساسية للأمة. رابعا، إن هذه الأنظمة تذبذبت كثيرا بخصوص اتخاذ موقف بشأن استخدام القوة والهجوم على العراق، فمرة ترفض المشاركة مطلقة، ومرة أخرى تقلل ذلك بموافقة الأمم المتحدة، ثم تعود لرأيها الأول. وفي الحقيقة فإن عدم المشاركة يأتي تمسيا مع الرغبات الداخلية في هذه الدول، إلا أنهم أخيرا استسلموا ورضخوا للظروف الأمريكية وفتحوا قواعدهم البرية والجوية والبحرية مساهمة في الحملة، برغم الآثار الكبيرة والخطيرة التي تترتب على ذلك، وأهمها أن ذلك ارتكاب لناقض من نواقض الإسلام وخيانة العظمى للأمة، وما يبلغ ذلك من غضب شعبي وتهيئة الأجواء للخروج على هذه الأنظمة العاجزة الخائنة المرتدة. وأهم وأخطر من ذلك في نظرهم أن لا يفتح باب إسقاط الأنظمة الدكتورية بالقوة المسلحة من الخارج، وخاصة بعدما رأوا أثر رفيق دربهم السابق في الخيانة والعمالة في أمريكا عندما أمرتهم بإشعال حرب الخليج الأولى ضد إيران. لما خرجت عن طاعتها فأكلت الحرب الأخضر واليابس وأدخلت المنطقة في نتيج لم تخرج منه إلى اليوم، وما الحروب اللاحقة إلا من تداعياتها. فهم يعلمون أن الدور قادم عليه، وإن لا يكون إرادة لاتخاذ القرار الصعب لفرض العدوان فضلا عن أن يملك القوة المادية لذلك من وجهة نظرهم، وقد حيل بينهم وبين إنشاء قوة عسكرية كبيرة فيما أخذ عليهم من عهود ومواثيق سرية منذ زمن بعيد. خامسا، ومما يوضح موقفهم من قضايا الأمة ما قاموا به من مناصرة لأمريكا بفتح قواعدهم مساهمة منهم معها في حملتها الصليبية على أفغانستان. ولا يخفى أن هذه مناصرة ومظاهرة صريحة للكفار على دولة إسلامية، وذلك كفر أكبر مخرج من الملة. ثالثا، ولعل من المواقف الظاهرة الجلية التي تملئ بموقف حكام الخليج إذا تعرض أحدهم لظروف أمريكية حتى يسلم المناطق النفطية لها هو دعمهم الجماعي لما سمي بمبادرة ذلك، حيث طالبوا صدام بأن يسلم العراق وشعبه ونصفه على طبق كغنيمة باردة، وأن يتنحى عن السلطة ويؤثروا له لجوءا سياسيا بحجة أن لا تسفك الدماء في العراق. وقد أكد سعيد الفيصل على هذا المبدأ مرارا وإلى حياة. وظاهر هذا المبدأ مع ما سبق يظهر أن حكام الخليج إذا تعرضوا لضغوط أمريكية في احتلال مناطق النفط فسوف يكررون نفس الموقف بما فيهم حاكم الرياض. سابعا، ومن أظهر الدلائل التي تنبئ بموقفها الحكام تجاه صد العدوان موقف كبيرهم عندما أبقى الجزيرة العرب تحت زنازير الدبابات الأمريكية وضجت بحارها من حاملات الطائرات الصليبية لأحدث العتاد والأسلحة لاحتلال المنطقة. فإذا بكبيرهم الذي علمهم الخيول يخرج على الملأ ليبث في أمة الاستسلام والمذلة والخضوع ويقول إن هذه الحشود ليست للحرب يا للعار والسمار، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وخلاصة القول إن الحاكم الذي يؤمن ببعض الأفعال التي سبق ذكرها لا يستطيع أن يدافع عن البلاد، فكيف إذا كان يؤمن بها كلها ومارسها مرات ومرات؟ إن الذين يؤمنون بمبدأ مناصرة الكافرين على المسلمين ويهدئون دماء إخوانهم وأعراضهم وأموالهم حتى يسلموا مدعين أنهم يحبون إخوانهم ولكنهم مكرهون، ولا يخفى أن هذا الإكراه لا يعتبر شرعا، إن هؤلاء مؤهلون للسير على نفس المبدأ ضد بعضهم البعض في دول الخليج. وإن هذا المبدأ قابل للتوسع في داخل الدولة الواحدة ذاتها، فمثلا إن حاكم الرياض مؤهل بأن يفرط بالمنطقة الشرقية والوسطى وغيرها للأمريكيين والشمالية وجزءا من الغربية لليهود مقابل أن تسلم له زيجان وصامت وأبو عريش مثلا. ومن قرأ وتدبر تاريخ الملوك قديما وحديثا يعلم أنهم مؤهلون للقيام بأكثر من هذه التنازلات إلا من رحم الله منهم، بل إن الحاكم قد بدأ عمليا بالتفريط في أبناء البلاد بمطاردتهم وسجنهم واتهامهم لمذهب الخوارج في تكفير المسلمين زورا وبهتانا والمبالغة في قتلهم مقتلهم شهداء والله حسيبهم. وكل ذلك كان قبل انفجارات الرياض في ربيع الأول من هذا العام التي يتحجج بها النظام، وإنما جاءت هذه الحملة في سياق تنفيذ تعليمات أمريكا لعلهم ينالون رضاها، رغم أن النظام هو الذي استفز الشباب بإباحة البلاد للصليبيين مخالفا للدين مستهزئا بمشاعر المسلمين متحزنا لرجولة الرجال من أبناء الحرمين، وبالتالي هو الذي أخل بالأمن على الحقيقة. وبضيف المقام هنا أفردت هذه المسألة في رسالة خاصة لبلاد الحرمين أرجو أن تصلكم قريبا بإذن الله. وإن مما يلخص حال الأمة وتكالب الأعداء عليها أمانة الحكام للكافرين وخيانتهم للدين وإظهار بطشهم للشعوب وتخاذل الجماعات الإسلامية عن الجهاد، هذه الأبيات والتي في معظمها الدكتور يوسف أبو هلالة يقول: والأمة الكبرى غدت أدعوبة يلهو بها القسيس والحاقام في مثل قوم في الأمور مكانة سيما إن قعدوا وإن هم قاموا عظماؤها والحادثات تبيدها فوق العروش هياكل وعظام والقدس ويح القدس به تعفافها والمسلمون عن الجهاد قيام بغداد بغداد يا دار الخلافة ويحك ما بال طهرك بل نسته طغام ما بال من بالأمس خانوا دينهم عمن أغار على حماك تعام على الشعوب قساور سيالة وعلى اليهود أرانب ونعام ومرق دار أفيء بظلها وطن استبيح وسب فيه ضرام يا أمتي أنا طائر قد لاح لي أيكم فهل أشدو وبثت أولام أوعاب إن فارحتكم بحقيقة هي أن شر عباتنا الحكام من كل زنديق ويدعى أنه للمسلمين كويدم وإمام يتظاهرون بأنهم عون لنا في سيرهم داء لنا وحمام جيش النصارى مده اجتاح الدنا أين التقي الشهر والمقدام. وبناء على ما تقدم فقد ظهر مدى الخطر الحقيقي الذي تتعرض له المنطقة عموما وجزيرة العرب خصوصا، وأصبح واضحا لأن الحكام غير أحد من إقامة الدين والدفاع عن المسلمين. بل قدم الأدلة على أنهم يمثلون مخططات أعداء الأمة والملة ومؤهلون للتطبيق بالبلاد والعباد. والآن بعد أن عرفنا حال الحكام ينبغي أن ننظر في المنهج الذي كانوا يسيرون عليه. إن المتأنمة في منهج هؤلاء الحكام يتضح له بغير عناء أنهم يسيرون وفق أهوائهم وشهواتهم ووفق ما تقتضيه مصالحهم الشخصية وولاءاتهم الصليبية. فالتزام الإسلام ليس من ثوابت شيء من هجهم ودينهم، وإنما هم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بما يتوافق مع أهوائهم ويحافظ على ملكهم، وذلك كفر أكبر كما بينه تعالى بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالثابت الأساس عندهم هو الثبات في الملك فقط لا غير. فالخلل ليس في قضية فرعية كفساد شخصي محصور داخل قصر الحكم، إنما الخلل في المنهج من أساسه، وذلك عندما انتشر ذلك الاعتقاد الخبيث والمبدا الهدام في معظم مراحل الحياه، لان السياده والطاعه المطلقتين للحاكم وليست لدين الله تعالى، اي ان العبوديه للحاكم وليست لله تعالى، وتلك هي الحقيقه المهمه التي يخادع فيها الحكام. وان تشكروا في بعض البلدان تحت اعضاء الاسلام وخاصه بعد أن سخروا جيشا من العلماء والخطباء والخطاب وجميع أجهزة الإعلام للمبالغة في تضخيم نعم الطاعة لولي الأمر منذ قبل من الزمان بعيدا عن القيود التي قيدها بها دين الله تعالى، حتى أصبح الحاكم وثنا يعبد من دون الله كما هو الحال في بلاد الحرمين. ومن أبى من العلماء مداهنتهم فله السجن حتى يداهن مكرها. وكما انهم تستروا في بلدان اخرى تحت اعداء البرلمان والديمقراطيه، لذا فحال جميع الدول العربيه في انحطاط سحيق في جميع مناحي الحياه في امور الدين والدنيا. ويكفي ان تعلم ان اقتصاد جميع الدول العربيه اقل شانا من اقتصاد دوله واحده كانت يوما من الايام جزءا من عالمنا يوما كنا متمسكون بالإسلام حقا، ألا وهي الأندلس المفقود. فأسبانيا دولة كافرة ومع ذلك اقتصادهم أقوى من اقتصادنا، لأن هناك حساب وعقاب للحاكم، وأما في بلادنا فلا حساب ولا عقاب، وإنما السمع والطاعة والدعاء له بطول العمر. وما وصلنا إلى هذه الحالة المغرية إلا لأنه قد غاب عن الكثير منا الفهم الصحيح والشامل لدين الإسلام، واقتصر فهمهم على أنه أداء لبعض الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام، وهي على أهميتها العظمى، إلا أن دين الإسلام يشمل جميع شؤون الحياة الدينية والدنيوية أيضا كالاقتصادية والعسكرية والسياسية، بما فيها النظام الذي نبني به افعال الرجال من الحكام والعلماء وغيرهم، وكيفيه التعامل مع الحاكم وفق الحدود التي وضعها الله تعالى له فلا يتجاوزها. كالتشريع من دون الله وموالاة الكفار ومناصاتهم على المسلمين أو العبث والاختلاف الهائل من مال الأمة العام. وكثير من الناس يظنون أن هذا من صلاحيات ولي الأمر ولا يعلمون أن هذه الأفعال المحاكية هي من كبائر العظام في شريعتنا وما تجب له فيها الطاعة. بل إن تشريعه من دون الله وموالاته للكفار كفر أكبر مخرج من الملة يوجب الخروج عليه بعد عباد ما يلزم. ولو أنهم قرأوا القرآن والسنة وهذا ما ينبغي علينا وتدبروا فيهما لاتضح لهم ذلك جليا في نصوص كثيرة. ومن ذلك حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يظن كما يظن كثير من الناس أن اتباع السادة والكبراء من الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ليس عبادة لهم وليس كفرا بالله تعالى لأنه لم يصلي لهم ولم يصم. ولكنه عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم. فانتبهوا إلى هذه الآية فهذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف يبينان بوضوح وجلاء أن طاعة الحاكم أو العالم أو غيرهما واتباعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله عبادة لهم من دون الله وهذا شرط أكبر مخرج من الملة عافانا الله وإياكم من ذلك. وذلك مع قوله سبحانه وتعالى في آخر الآية الكريمة ونزه نفسه الشريفة عنه حيث قال سبحانه عما يشركون. وذلك بعد ما قال تعالى في نفس الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وفي ذلك بيان على أن التشريع في التحليل والتحريم عبادة وهو من أخص خصائص الألوهية ومن أهم مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الإسلام وهي رأس الإسلام. وفي هذا تنبيه عظيم جدا للذين يظنون أن الإسلام هو مجرد التلفظ لشهادة أن لا إله إلا الله وما يعلمون أن لها مقتضيات إن لم يلتزموا بها فهم لم يلتزموا بشهادة أن لا إله إلا الله. وخلاصة القول إن غياب الفهم الشامل لدين الله كمنهج لجميع شؤون الحياة لما في ذلك منهج الإسلام في محاسبة الحكام لأنه باستقامتهم على المنهج على دين الله تعالى تستقيم أمور البلاد والعباد. فغياب هذا الفهم من أكبر مواطن الخلل في حياة الأمة اليوم فيجب أن نعي هذه المسألة وعيا تاما ونفقهها. ونحن نبدأ مسيرة الإصلاح اليوم لنسير على الصراط المستقيم بإذن الله تعالى ولا نذهب في التيه لقرن آخر من الزمان. ومن الكتب المفيدة في ذلك والتي شرحت الآية الكريمة السابقة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتاب فتح المزيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن علي الشيخ رحمه الله تعالى وكتاب مفاهيم ينبغي أن تصحح للشيخ محمد قطب. وهكذا ظهر أن الحكام عاجزون وخائنين وأنهم لم يسيروا على منهج الإسلام القويم بل ساروا أهوائهم وشهواتهم وهذا هو سبب الانتكاسات في مسيرة الأمة خلال العقود الماضية. وبالتالي يتضح لنا ذلك أن الحل لا يكمن في التمسك بدين الله تعالى الذي أعدنا الله به خلال القرون الماضية وتنفيذ قيادة قوية أمينة تقيم القرآن فينا وترفع راية الجهاد حقا. فيجب على الصادقين ممن يعنيهم الأمر كالعلماء والزعماء المطاعون في أقوالهم والأعيان والوجهاء والتجار أن يتنازعوا ويجتمعوا في مكان آمن بعيدا عن ظل هذه الأنظمة البطاشة ويشكل المجلس لأهل الحل والعقد ليسدوا الفراغ الذي حصل بسقوط هذه الأنظمة شرعا وعجزها عقلا، حيث إن الحق في تعيين الإمام إنما هو للأمة، فالحق لها في حمله على الجادة إذا انحرف عنها، والحق لها في عزله إذا ارتكب من يجب ذلك كالردة والخيانة مثلا. فهذا المجلس المؤقت يتشكل من حد الأدنى الممكن من الطاقات والكوادر دون أن يستند على بقية الأمة إلا فيما تبيحه الشريعة في حالة الضرورة، إلى أن تستكمل بقية الأعداد عندما تتحسن الأوضاع بإذن الله، ويكون منهجهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويبدأون بتوجيه المسلمين إلى الأولويات المهمة في هذه المرحلة الحرجة، ويأخذوا بأيديهم إلى بر الأمان على أن يكون من أول أولوياتهم توحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد، والدفاع عن بيضة الإسلام وأهله وخياطه، وتحريض المسلمين على الجهاد والإعداد، وتيسير وصول السلاح إلى الناس، وخاصة الأسلحة الخفيفة ومضادات الدروع كقوادة الأرض جيل وأضغام الدبابات، وإعلان المسيرة العامة في الأمة استعدادا لصد غطرة الروم التي بدأت في العراق ولا يعلم أين ستنتهي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فإخواني في الله، ينبغي أن يكون عندنا يقين زاد بأن مداتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة هي إقامة الإسلام والجهاد، فبهما عزتنا وسعادتنا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالجنة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم بالله لا ينزله حتى ترجعوا إلى دينكم. وقد قال الخليفة عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهما: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما استغنى العزة بغيره أذلنا الله، فينبغي على دعاة الإصلاح أن يعلموا أن الطريق لإصلاح الأمة وتوحيدها تحت كلمة التوحيد ليس بالمحاضرات النظرية وتأليف الكتب فقط، ولكن لا بد أيضا من مشروع عملي تنخرط فيه الأمة كلها كل بحسبه، ابتداء بالدعاء والابتهال إلى الله، وانتهاء بالقتال في سبيل الله، فالقتال في سبيل الله جزء لا يتجزأ من ديننا، بل هو ذروة سلام الدين، فكيف يبقى الدين بغير ذروته؟ فهو ضرورة لحظ لحياة أمتنا وعزها وبقائها. وقد صدق عدونا وهو كذوب إذ قال معلما لأبنائه: أنت تقاتل، إذا فأنت موجود. هذه هي الحقيقة التي يعلمونها أبنائهم ويرسلون إلينا بعكسها، كما أن القتال مطلقا ضرورة لبقاء الدول الكبرى. وانظروا التاريخ إن شئتم بما في ذلك تاريخ أمريكا، فقد أشعلت عشرات الحروب خلال 6 عقود فقط، لأن ذلك من أعظم ضروراتها الملحة. فإن أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا صادقا لإيقاف الحروب في العالم، فهي تعلم قبل غيرها أن ذلك اليوم هو يوم بداية تفكك ولاياتها وانهيارها، وذلك قادم بإذن الله. فاحذروا كل دعوة لإلقاء السلاح تحت اسم الدعوة للسلام، لأنها في الحقيقة دعوة لتقديرنا واستسلامنا، ولا يروج لمثل هذه الدعوات إلا جاهل أو منافق. وقبل الختام، أحرض شباب الإسلام على الجهاد، ولا سيما في فلسطين والعراق، أوصي نفسي وإياهم بالصبر والتقوى، وأن يثقلوا في العدو بقوة مع الحرص على دماء المسلمين أثناء ذلك، وأن يحذروا ولا يتوسطوا في مسألة التطرف، بل يقدرها بقدرها علماؤهم السابقون في كل عملية على حدة، فإننا نرجو أثر الله بالصبر والتقوى، اللهم اجعلنا من الصابرين المتقين. وفي الختام، أنكر من أسباب الإسلام في كل مكان كلمات قصيرة سمعناها من قبلنا من أجدادكم الذين عركتهم أحداث السنين في أرض فلسطين ومرت على رؤوسهم عشرات المبادرات والمؤامرات والمصائب التي تدعو للسلام، فأذكركم بها. تلك هي: سيحدثونك يا بني عن السلام، إياك أن تصغي إلى هذا الكلام، صدقتهم يوما فآوتني القيام. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك أن تثبت أقدام المجاهدين في كل مكان، ولا سيما في فلسطين والعراق وكشمير والشيشان وأفغانستان. اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم وألف بينهم ومدهم بمدد من عندك، وانصرهم على عدوك وعدوهم، فإنه لا ناصر لهم إلا أنت يا قوي يا عزيز. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، وعز فيها لطاعتك، ويدل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.